وقلنا قلم من؟ قال المدعي أنا عندي البينة. فيحضرون البينة ونقول وين القلم؟ ما يقول القلم في البيت، جيب القلم. على ما تشهدون؟ يقول نشهد أن هذا القلم لأجل التعيين، لأجل التعيين، لأجل أن تتعين. نعم. وإن كانت غائبة وصفها كسلة. إذا كانت حاضرة لابد، إذا كانت حاضرة لابد من حضورها لأجل التعيين، لأجل التعيين. فإذا كان مثلا حيوان، إذا كان بقرة، يقولون هذه البقرة الماثلة، والبقرة تكون في الفناء، إما فناء المحكمة ولا عند الباب ولا كذا ولا كذا، هذه السيارة الموجودة كذا، هذا القلم، هذا الكتاب، لابد من التعيين إذا أمكن. وإذا لم يمكن الإحضار فتوصف وصفا بينا كالسلم، كالسلم. مر بنا باب السلم ولا لا؟ تعريفه إيش نقول؟ وهو السلم. قبل فترة مر بنا عندما البيع، البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. السلم، السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. أحسن، عقد على موصوف بالذمة بثمن موصوف الذمة. ما يقول مثلا تمر بس، لكن الزلم يقول تمر سكري، تمر برحي، تمر مثلا من نوع كذا، من نوع كذا إلى آخره، يحدد النوع. عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض، 100 ريال على أن تعطيني 50 كيلو سكري، على أن تعطيني 40 كيلو برحي، على أن تعطيني 30 كيلو مثلا من نبتة كذا إلى آخره. عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، فيقول هنا بوصفها كالسلم. إذا أمكن إحضار العين هذا القلم إذا أمكن، وإلا توصف. إذا لم يمكن الإحضار توصف وصفا دقيقا كالسلم. نعم. والأولى ذكر قيمتها أيضا، والأولى ذكر قيمتها. يقول أطالب بكذا في أرض في العزيزية، بجوار مثلا أسواق السلام، بجوار أسواق الحجاز، بجوار أسواق مكة، مساحتها 100 متر في 100 متر، حدودها موضحة في الصك رقم وتاريخ، اشتريتها منه بمليون، ب500 ألف، بمليونين، بكذا. فيذكر مواصفات دقيقة لأجل ألا نقع في الإشكال فيما بعد. نعم. والأولى ذكر قيمتها أيضا، وتعتبر العدالة البينة ظاهرة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.